تستمعون إلى الحلقة الرابعة من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي. ما يحدث في الظلام يجب أن يبقى في الظلام للأبد. خرج شاب متجهم الوجه من مكتب الرائد كريم وهو يحمل بيده حقيبة سوداء، وقبل أن يغلق الباب خلفه نظر إلى كريم الذي أومأ برأسه بالموافقة، وفور إغلاق الباب أمسك الملف الذي أمامه وبدأ في تفقده بحرص، فوجد بداخله ملخصا لقضية قد أغلقت ضد مجهول وجاء بها. المجني عليها تدعى ليلى طلال، كانت تعمل صحفية بإحدى الجرائد الشهيرة، علم عنها بحثها الدائم عن رجال الأعمال الفاسدين. قبل قتلها جاءها تحذير مباشر بأن تبتعد، لكنها أكملت تحقيقها وبحثها حتى أوقعت برجل أعمال يدعى شريف فواز، وقبل أن تصل إليه القوات للقبض عليه تم قتله هو وكل أسرته داخل منزله دون دليل واحد يدل على مرتكب الجريمة سوى من عدة دوائر من ملح وبودرة عظام كانت منتشرة بالقرب من الجثث، وبداخلها جملة: أنت في مأمن من الشيطان بداخلها. بالطبع لم يكن أحدا بداخل تلك الدوائر، وبعد مرور أيام قليلة تم إيجادها مقتولة ذبحا في أحد الشوارع الجانبية بجوار منزلها بالمقطم، وهي تحاول الفرار إلى داخل دائرة تحمل نفس المواصفات العجيبة، ولكنها فشلت وقتلت قبلها. استمر البحث في القضية والعمل عليها لمدة 6 أشهر، لم يكن هناك نتيجة حتى تم إغلاق القضية ونقل الضابط المسؤول عنها لجهاز آخر لعدم كفاءته في حل تلك القضية أو حتى العثور على أي دليل. أغلق كريم الملف وظل لدقائق يفكر، أشعل بها عدة سجائر وهو يحاول إيجاد نقطة ربط لكل ما يحدث، ولكنه فشل وأحس بضيق. انتهى به الأمر إلى وضع رأسه على المكتب كطالب كسول، فاق على هاتفه وهو يرن، وجد رقما غير مسجل يتصل به، تردد كثيرا قبل أن يجيب ليسمع صوت أحدهم. من الواضح أنك عنيد وأن الهدية ما كانت شاد الماء، بس أنت أكيد بعد لما خلصت التقرير عن القضية اللي اتقفلت ضد مجهول ممكن تفكر 1000 مرة عشان تكمل في القضية دي. أنت فعلا مش متخيل أنت بتتعامل مع مين، أنت في كهف الشيطان بجد، والشيطان ما عندوش فرص تانية، بس أنت مميز عشان كده لما تروح هتلاقي هدية تانية. ما تبقاش تخاف من التماثيل ولا تتعصب عليهم. ثم أغلق الخط بدون أن ينطق كريم بكلمة واحدة. الأمور تزداد تعقيدا، الوضع أصبح لا يحتمل، ولكن هناك أمل في أن يجد بصمات أحدهم على ذلك التمثال الفرعوني. أخرجه طرق على باب مكتبه من شروده، فحاول جمع شتات نفسه ثم سمح للطارق بالدخول ليدخل شاب وسيم يؤدي التحية ويجلس أمام الرائد كريم، ثم يمد يده بملف قائلا: دي كل التحريات اللي حضرتك طلبتها عن شاد أبو المجد، هتلاقي فيها كل التفاصيل، دراسته، أسرته، تورطه في تجارة المخدرات، كل حاجة تخصه. شكره كريم مبتسما ثم أذن له بالانصراف، وما أن انصرف حتى دخل عسكري يحمل فنجانا من القهوة وضعه وخرج مسرعا مغلقا خلفه الباب في هدوء. أغمض كريم عينيه للحظات كأنه يريد الابتعاد عن كل ما يؤثر على صفاء ذهنه، ولكنه لابد أن يعود للواقع للغزه الصعب. فرك عينيه ثم ارتشف قليلا من القهوة وبدأ في قراءة الملف الذي جاء به الآتي: شادي أبو المجد، 25 سنة، يقطن بأحد الأحياء الفقيرة المصر القديمة، توفى والده أبو المجد فرحات في سن مبكرة بسبب مرض خبيث، ولديه أم مسنة جميلة متولي وأخ من ذوي الإعاقات العقلية. بدر أبو المجد لم يكمل دراسته الثانوية، عمل بالكثير من الأعمال القانونية حتى العام السابق عندما بدأ في تجارة المخدرات مع إحدى المسجلين بالإتجار فيها، وبعد أن قتل الأخير تولى شاد التجارة حتى قتل هو الآخر في ظروف غامضة. بعد أن قرأ الرائد كريم كل ما جاء بالتقرير دون ملاحظاته في دفتر خاص به، وما أن انتهى حتى شعر بإرهاق كبير، فأحنى رأسه على المكتب بنفس وضعية الطالب الكسول حتى غالبه النعاس ونام في مكانه. أفاء فاق كريم على صوت باب مكتبه يغلق بقوة، ففزع ووقف مسرعا وهو ممسك بسلاحه، فوجد أمامه عمر يحمل صندوقا بكلتا يديه وهو متعجب من ردة فعل كريم، فبادره مسرعا. اهدى يا باشا، أنا عمر. الباب قفل جامد شوية عشان ماسك الصندوق، فمعرفتش أقفله بإيدي. اهدى، في إيه؟ مسح كريم على وجهه وأعاد السلاح النارية إلى مكانه وجلس بثقل كأنه يحمل جبالا من الخوف والظلام وقد تاه بينها. وضع عمر الصندوق الخاص به أرضا وجلس أمام كريم وقال: أنت هنا من ساعة ما سبتك الصبح؟ نظر كريم إلى ساعة يده فوجدها تخطت منتصف الليل، فتعجب ووقف يترنح قائلا: معقول أنا نمت كل ده؟ عمر بات أنت النهاردة ورتب وشوف هنبدأ بكرة إزاي. أنا هروح دلوقتي وارجع لك على الصبح بدري. وقف عمر محاولا مساعدة كريم في استعادة اتزانه، فدفعه الأخير بقسوة وخرج مستندا على كل جدار يقابله، ثم هبط سلالم الجهاز وخرج إلى الشارع بصعوبة حتى ركب سيارته. وما أن ركب حتى جاءته رسالة من صالح خميس، ذلك الشاب متجهم الوجه الذي قابله وأعطاه التمثال الفرعوني صباحا كي يرفع البصمات من عليه في المعمل الجنائي، لكنه لم يكترث بالرسالة وانطلق مسرعا. فور دخوله إلى المنزل وجد الباب مواربا، استشاط غضبا وأخرج سلاحه الناري، دفع الباب بقدمه ليفتح على مصراعيه ليجد الظلام في كل مكان، فأخرج هاتفه وأنار الكشاف الخاص به متقدما ببطء وريبة، فوجد في منتصف الصالة مانيكان يرتدي الأسود يقف، ومن أمامه صندوق خشبي على الأرض وبجانبه تمثالان من ذهب. أنزل سلاحه واتجه إلى مفتاح الإضاءة وضغط عليه ليبدد الظلام، ثم عاد ليغلق الباب باحثا في كل الشقة عن أحد ولم يجد، فجلس أرضا أمام الصندوق الضخم، نظر إلى ذلك التمثال المكسو بالسواد ثم إلى التماثيل الفرعونية في غل، وضع سلاحه الناري أرضا وفتح غطاء الصندوق ليجد بداخله غطاء أسود يحمل كلمة العشيرة. أزاحه ليرى ما تحته، والذي ما أن رآه حتى كاد يفقد وعيه من الفزع. استغرق دقائق ليدرك الأمر، وبالكاد استطاع الاتزان لينظر مجددا إلى محتوى الصندوق والذي كان عبارة عن رأس صالح، الشاب الخاص بالمعمل الجنائي مقطوعا ومنزوع العينين. جحظت عيناه وصمت لسانه، وقبل أن يمسك بسلاحه تحرك ذلك التمثال المانيكان وضربه على رأسه ليفقد الرائد كريم الوعي وهو يرى الكثير من الرجال مرتدين السواد حوله، ثم أظلم كل شيء. أفاق الرائد كريم على صوت الكثير من سيارات الشرطة بالخارج، وجد نفسه ملقا أرضا مكتوف الأيدي وبجانبه صالح جثة هامدة ورأسه بالقرب منه، وهناك الكثير من رجال الشرطة يفحصون الشقة بدقة، ورجال البحث الجنائي يمسكون بالتمثالين الذهبيين. نظر إلى أعلى ليجد أحدهم برتبة مقدم يقول له: يعني ظابط وتاجر آثار وقتل قتلة؟ يا أخي احترم البدلة اللي بتلبسها كل يوم الصبح وانت رايح مكتبك في الجهاز اللي كلنا بنحلم نشتغل فيه. قبل أن ينطق الرائد كريم بكلمة تلقى ركلة من ذلك الضابط ليفقد الوعي من جديد. كنتم تستمعون إلى الحلقة الرابعة من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي.